لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في مقدمة الحلية: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه والمتخلي عن آفاته. ولهذا عناه العلماء بالبحث والتنبيه، وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن، وآداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب، وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. هنا الشيخ رحمه الله يبين أن الشرع اهتم بقضية الأدب والخلق. يقول: لقد تواردت موجبات الشرع. تواردت يعني كثرت وجاءت مرة بعد مرة، يعني هناك نصوص شرعية كثيرة توجب على الإنسان وتحث الإنسان على التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. عندما أقول توارد الشيء يعني يأتي مرة بعد مرة، يأتي مرة بعد مرة، بخلاف ما أقول يرد أو ورد. فورد أو يرد ممكن مرة، لكن توارد تكرر وكثر. تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح. السمت الصالح يعني إيه السمت الصالح؟ الهيئة الحسنة التي فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الهيئة الحسنة حينما تنظر للمسلم يظهر عليه الهدي، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجده مثلا يعفي اللحية، يقص الشارب، فهذا من السمت الحسن. حينما تنظر إليه تعلم أن هذا طبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاءت نصوص في الشرع تبين أن التحلي بمحاسن الأخلاق، بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح تدل على ماذا؟ على أن هذا كله سمة أهل الإسلام. سمة يعني علامة تميز أهل الإسلام عن غيره. وأن العلم، يعني هناك نصوص تبين ذلك أيضا، أن العلم ثم يستدرك فيقول: وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر. هنا يشبه الشرع بالتاج. تعرفون التاج الذي يكون على رأس الملك؟ التاج هذا هو الشرع. والتاج يكون فيه ماذا؟ درر وجواهر تزين التاج، واضح؟ فالشيخ يعني يصف الشرع بأنه تاج، وهذا التاج فيه درر. أفضل درة في هذا التاج هي العلم، صح؟ لأن العلم أهم شيء، لأنك تعرف الله بالعلم، وتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم، تعرف الإسلام بإيه؟ بالعلم. فأهم شيء يجب أن تهتم به هو الإيه؟ هو العلم، وأن العلم لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه والمتخلي عن آفاته. يعني حتى تحصل العلم النافع لابد أن تتأدب بآداب طلبة العلم وتترك الآفات. يعني إذن طريق العلم هناك آداب تتحلى بها. ما معنى تتحلى؟ تتزين، تأخذ بها. وهناك آداب تتحلى بها، وهناك آفات تتخلى عن آفات، جمع آفة وهي البلاء. لا أسمع الآفة. هلاك يعني شر، هلاك الشيء الخبيث، الشيء السيء. نقول مثلا آفة الصدقة ماذا؟ تعرف الصدقة؟ الرياء. آفة الصدقة الرياء، واضح؟ آفة العلم كيف؟ الجهل. ها التسميع مثلا، أن يتعلم شيئا مثلا فيذكر ذلك للناس حتى يثني عليه الناس ويمدحه الناس، ليس ذكره بإطلاق. بمعنى ممكن أنا أذكر لك، ليس نيتي أنني أريد أن تثني علي. أنت تسألني مثلا ماذا حصلت من العلم، أقول حصلت كذا وكذا وكذا. أو تذهب للجامعة مثلا فمعك الأوراق اللي تسمى CV، المقابلة يعني، حتى يعرفون ماذا عند. طب أنت تقول أنا لن أذكر شيئا مما حصلت حتى لا أكون مرائيا مثلا أو مثلا. طب ماذا يعرف؟ كيف نعرف ما الذي حصلت من العلم؟ يبقى الأمر حسب الإيه؟ النية، حسب النية. فالعلم هناك آداب تتحلى بها، وهناك آفات ينبغي أن تتخلى عن. من الآفات مثلا الحسد. الحسد، أنت تجد أخا لك مثلا تعلم القرآن وختم القرآن، فأنت تحسده على ماذا؟ تقول يا رب ينسى هذا القرآن. طيب لماذا يا أخي؟ طب ما تقول يا رب ارزقني مثل ما ايه رزقته، وثبت القرآن في قلبه. فالملك يقول ايه؟ آمين ولك بمثل. لكن بعض الناس عندهم حقد وحسد، لا يريد لأخيه الخير، هذا آفة من آفات العلم. مثلا يصعد أخوه مثلا على المنبر فيلقي خطبة، أو يجلس يعطي درسا فالدرس يكون جيد، فتجد في نفسه يعني كيف هذا يكون أفضل مني، أنا أفضل منه وأنا أحسن وكذا. هذا من الآفات. لذلك الذي لا يتحلى بآداب طالب العلم، العلم نفسه قد يكون سببا لدخوله النار والعياذ بالله. ليه؟ عندنا أرض، إذا نزل المطر من السماء والأرض فيها حبوب ماذا يحصل؟ يحدث، تنبت. طيب قد تجد أنت صاحب الأرض بعض الأشواك موجودة في الأرض، أنت زرعت الشوك ولا هو موجود بقدرة الله؟ ها الشوك لما نزل المطر ازداد أم ضعف؟ ها ازداد. والمطر أيضا لما نزل، هناك مثلا زرع جيد أنت زرعته، ازداد الزرع أم قل وضعف؟ طيب المطر واحد أم مختلف؟ واحد. زاد الشوك ها توهجا وشدة، وزاد النبات أيضا نموا، صح كده؟ كذلك العلم مثل المطر، مثل الغيث الذي ينزل من السماء، والأرض هي إيه؟ القلوب. فلو كان القلب فيه حسد وفيه كبر وفيه أمراض، فلما ينزل المطر، لما يدخل العلم يزداد الإنسان بذلك، إن لم يكن هذا من العلم النافع، إن لم يحسن التعرف على الله بالأسماء والصفات، ويعتني بالأعمال القلبية، الإخلاص والتوكل والاستعانة ونحو ذلك معي، ويتحلى بالآداب هذه، فواضح؟ فقد يضره ذلك الذي يقرأ ويحصله إن لم يعتني بالآداب. لذلك نقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم، طب كيف العالم لم يمنعه العلم من الوقوع في النار؟ لأنه علم ليس بنافع، لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه. فهذا يجعل الإنسان على حذر وخوف شديد، أنني إذا ختمت القرآن أو حصلت العلم أزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى، وأزداد خشية وإنابة. إن وجدت نفسك كذلك فاعلم أن هذا من العلم النافع. وجدت أنك بالعلم تزداد كبرا، تتعالى على الناس، تنظر له أنهم جهل لا يفهمون شيئا، أنا أفقه إنسان فيهم وأنا كذا، هذا خطر كبير جدا. يقول: ولهذا عناه العلماء بالبحث والتنبيه. عناه يعني قصده، يعني العلماء اهتموا بذلك في بيان آداب طالب العلم والتحذير من الآفات، وأفردوها بالتأليف. عناه العلماء بالبحث والتنبيه، يعني اهتموا، رحمك الله، اهتموا بالعلم ببيان آدابه والآفات التي ينبغي على طالب العلم أن يتركها، إما على وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص. ما معنى هذا الكلام؟ العلماء تكلموا عن الأخلاق والآداب. بعض العلماء يتكلم عن الأخلاق والآداب عموما لكل مسلم، وبعض العلماء يؤلف كتابا خاصا بأدب معين. طالب العلم مثلا يؤلف آداب طالب العلم، القاضي آداب القاضي، حتى الرياضة، تعرفون الرياضة، يلعب كرة قدم، يلعب كرة طائرة، كذا كذا، حتى هذه ما تركها العلماء في التأليف. تعرفون كتابا يتكلم عن آداب الإنسان إذا مارس الرياضة؟ موجود؟ لا لا، ابن القيم، كتاب الفروسية. ابن القيم ألف كتابا اسمه الفروسية. الفروسية من الفرس وركوب الفرس وكيف يذهب للمعلم وكيف يجلس بين يديه، كأنه يتكلم على إنسان يأتي يحضر درس علم، معاني جميلة جدا. وهناك كتاب معاصر كما ذكر أخونا أبو عبد الله، كتاب الأربعون الرياضية، يعني شرحه وعلق عليه الدكتور محمد إسماعيل، موجود عندكم على الشبكة لمن أراد أن يسمع. وهذا يبين لك ويدل على أن الإسلام دين شامل لكل شيء في الحياة. هناك آداب لك مع أولادك، آداب مع الزوجة، آداب مع المصلين في المسجد، آداب للتاجر، آداب للمدرس، آداب للموظف، آداب للبائع، وهكذا. تجد الإسلام كله أدب، ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الإسلام. ابن القيم كان له كلمة بنفس هذا المعنى، يبين أن الدين كله أدب، فالذي يزيد عليك في الأدب يزيد عليك في الدين. واضح؟ فهناك كتب تتكلم عن الآداب بصفة عامة، مثل ماذا؟ مثل كتاب إيه؟ كتاب الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي، كتاب 3 مجلدات اسمه الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله. والإمام البخاري أيضا له في صحيح البخاري كتاب يسمى كتاب إيه؟ الأدب. موجود أحد أبواب صحيح البخاري كتاب يسمى كتاب الأدب. واضح؟ وله، نعم، جزاك الله خير. وهناك للبخاري أيضا كتاب الأدب المفرد، كتاب يعني ممتع جدا، وفيه درس يوم الاثنين بعد صلاة العشاء في مسجد التقوى، يعني من أراد أن يحضر هذا الكتاب مفيد جدا، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، من هذه الكتب أيضا التي تتكلم عن الأدب عموما. يقول: أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن. آداب حملة القرآن في كتاب ماذا؟ كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام النووي، كتاب جيد، كتاب طيب جدا، يوصي به العلماء، اسمه التبيان في آداب حملة القرآن. التبيان في آداب حملة القرآن. حملة القرآن، وهذا الكتاب له شرح الدكتور أيمن سويد، تعرفونه دكتور أيمن الذي يشرح علم التجويد، له تعليقات على هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. يقول: وآداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب. ما المقصود بالمحتسب؟ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سمى هذه العملية، هذا العمل يسمى الحسبة. طيب، هذا الكتاب الذي معكم حلية طالب العلم، هذا من الآداب العامة أم الآداب الخاصة؟ يقول: والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. يعني الشيخ يقول الذي سأتكلم عنه في هذا الكتاب الآداب العامة التي تختص بالعلم الشرعي الذي يحتاج إليها طالب العلم الشرعي. يقول: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. قد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب، ما معنى يلقن؟ يعلم. أنت مثلا يأتي لك إنسان يقول: علمني القرآن، فأنت تلقنه، أنت تقرأ وهو يقرأ خلفك، هذا تلقين، واضح؟ الشيخ يقول: هناك في قديما العلماء كانت من الدروس، كان من الدروس دروس فقط للأدب. لأن بعض الناس يقول: أنا أدرس عقيدة، هذا يدرس توحيد، وأنا أدرس أصول وكذا. تقول له: طيب هناك درس في الأدب؟ يقول: الأدب يعني هذا أمر يعني سهل، ما لا يحتاج، صح ولا لا؟ طيب، يقول العلماء السابقون كانوا يلقنون الطلاب الآداب في حلق العلم. حلق جمع إيه؟ حلقة. الحلقة، الحلقة غير حلقة، الحلقة جمع حلاق، تعرف الحلاق الذي يقص الشعر، فحلاق وحلاق يبقوا إيه؟ حلقة. لكن الحلقة التي تجلس أنت فيها الآن، يبقى هذه حلقة أم حلقة؟ ماشي، هذا من الأخطاء المنتشرة. يقول: في حلق العلم يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. وأنا أذكر لكم يعني بعض الكلمات، يعني أذكر لكم بعض الكتب التي فيها ذلك إن شاء الله بعد قليل. لكن كانوا إذا أتاهم طالب العلم يأمرونه أن يذهب يتأدب أولا ثم يأتي فيتعلم، يأمرونه أن يذهب أولا يتأدب. وكانوا يقولون: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يعني نحن نحتاج الأدب. ها، ستأتي وسأذكر لك أظن ابن المبارك الذي قاله. كانوا يركزون جدا على قضية الأدب. وحينما قال بعضهم الإمام الشافعي: ألا تعلم هؤلاء، أو لماذا تترك هؤلاء لا تعلمهم، بعض الناس يعني لا يستحقون العلم، فقال أو غير الشافعي لا أذكر، فقال: مثل من يفعل ذلك كمن يحل الخنازير بالدر والياقوت. يعني حينما تأتي بأشياء ثمينة تضعها في مكان ليس له، فلا بد أن تتخير من يتعلم حتى لا يؤدي ذلك إلى مفسدة وضرر بعد ذلك. يعني أنت تجلس في المسجد يحضر لك 100 إنسان، تبدأ أولا بالتعريف بالله سبحانه وتعالى، أسمائه وصفاته، تتكلم عن الأعمال القلبية، الإخلاص والمحبة والخوف وكذا وكذا، تذكر لهم صفة الوضوء وصفة الصلاة والأحكام الشرعية ويعني أركان الإيمان الستة ونحو ذلك، ثم تتابع هؤلاء في تعاملاتهم مع بعضهم، في كلامهم وحواراتهم، كيف يعامل جاره، كيف يعامل أولاده، كيف يعامل زوجه، كيف يعامل إخوانه، الذي تجد الأدب ظاهرا عليه، هذا تختص بمزيد من الاهتمام. لا مانع أن تكون مجموعة أخرى صغيرة تجمع فيها هؤلاء أصحاب الأدب و تلقنهم الأدب أيضا وكذلك العلم الشرعي، لأن هؤلاء العلم ينفع فيهم أكثر من غيره. ولذلك تجد الانتقاء هذا في الدعوة في أول الإسلام، من أسلم؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، هؤلاء فتحوا العالم بعد ذلك، هؤلاء أثروا في من جاء بعده، واضح؟ فليس الشأن أنني أدعو في الناس دعوة عامة فقط، لابد أن يكون لك وزراء وأصفياء وأتباع أمثال هؤلاء يتحملون عنك وينشرون عنك هذا العلم وهذا الخير بعد ذلك. فالشيخ يشير هنا إلى أهمية الأدب والتركيز عليه في التعليم وحلق العلم. يقول: وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات، هي حلقات هي مش حلقات، حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف. أدركت خبر آخر العقد، تعرفون العقد الذي تضعه المرأة فين؟ في رقبتها، هذا يسمى عقد. كأن الشيخ يشبه الأدب بالإيه؟ بالحلقات التي تكون في العقد، واضح؟ آخر حلقة أو آخر يعني شيء من العقد هو أدركه، ما هو؟ وجد حلقة في المسجد النبوي الأدب، يتلقون الأدب في المسجد النبوي الشريف. كيف؟ إذ كان بعض المدرسين فيه، بعض المدرسين فيه المسجد النبوي يدرس طلابه كتاب الإمام الزرنوجي المتوفى سنة 593 هجرية رحمه الله. ما اسم كتاب الزرنوجي؟ يقول: المسمى تعليم المتعلم طريقة التعلم، يعني يعلم الطالب كيف يتعلم. ما المقصود بذلك؟ يعلمه أولا الأدب مع الله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الشرع، مع القرآن، مع السنة، الأدب مع الشيخ، الأدب مع أصحابه، الأدب مع الناس، الأدب حتى مع الكتاب الذي يدرس منه ويتعلم منه، حتى الكتب العلماء تكلموا عنها كما سيأتي إن شاء الله. يقول: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. ماذا يقصد الشيخ؟ يتمنى من أهل العلم أن يكملوا هذا الأمر وأن يهتموا بتدريس الآداب الشرعية، ولو أن يكون ذلك في بداية كل درس. يعني مثلا عندك درس في التوحيد ودرس في الفقه، ممكن تأخذ 10 دقائق من أول الدرس أو من آخر الدرس تتكلم عن ماذا؟ عن الأداب. هذا مهم جدا، لأنك إن لم تفعل ذلك يخرج طلاب ليس عندهم أدب، يجدك مثلا في المسجد فيجذبك هكذا ويقول: تعال أنا عندي كذا وكذا، كيف يفعل ذلك مع الشيخ؟ واضح؟ أو تجد مثلا هذا الطالب يتكلم عنك مع الناس ويقول: هذا الشيخ لا يفهم كذا وفيه كذا، واضح؟ وإن لم تكن هذه الأشياء فيك، فضلا عن أن لو كانت فيك فعليه أن يستر ذلك وينصح، واضح؟ وهذا سببه أنه لم يتأدب. فالشيخ يقول: عسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق، يقصد بالحبل الوثيق الحديث عن الآداب وتدريس الآداب للطلاب، الهادي لأقوم طريق، أفضل طريق وأحسن طريق، طريق المستقيم يعني، فيدرج تدريس هذه المادة، يدرج يعني يلحق ويدخل ويلحق ويوضع في فواتح دروس المساجد يعني في بداية الدرس، وفي مواد الدراسة النظامية يعني المعاهد والمدارس تسمى الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير، هذا التقييد يقصد ماذا؟ كتاب حلية طالب العلم، يعني يريد أو يرجو من الله أن يكون هذا الكتاب، هذه الحلية، فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب، تهذب يعني تؤدب وتقوم، يقال هذا طالب مهذب يعني مؤدب، وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. تسلك به الجادة، الجادة الطريق المستقيم، الطريق السوي. يقصد أن الذي يتعلم الأدب يستقيم في طلبه للعلم ويحسن طلبه للعلم وحمل العلم وأدبه مع نفسه. كيف تتعلم؟ يعني الأدب مع النفس، مع المدرس في الدرس، مع الزميل، مع الكتاب. ثمرة العلم، هل العلم الذي تدرسه أثر فيك أم لا، وهكذا في مراحل حياته. يقول: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب. إليك يعني أنا أهديك وأعطيك هذه الحلية، خذ هذا الكتاب. يعني تحوي يعني تضم وتجمع مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات. يعني مثلا الشيخ سيتكلم عن التواضع في طلب العلم، هذه حلية أنت تحتاج أن تتحلى به. طب ما عكس التواضع؟ التكبر. يبقى هذه تسمى آفة، عليك أن تتخلى عنها. يبقى كأن الشيخ يقول: أذكر لك في الحلية وأنت أترك الآفات، وسأشير إلى الآفات. يعني عكس ما أذكره آفات، سأتكلم عن الإخلاص في طلب العلم، عكس الإخلاص الرياء والسمعة. فأنت عليك بالإخلاص وتجنب الرياء والسمعة ونحو ذلك. فإليك حلية، خذ يعني هذه الحلية، تحوي يعني تضم وتجمع مجموعة آداب، نواقضها يعني عكسها ويهدمها. وأنت اكتب المثل حتى تفهم، يعني الإخلاص نواقضه الرياء، التواضع نواقضه الكبر، وهكذا. وهذا هذه طريقة جيدة في التعليم. الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. الضد يعني العكس. الضد يظهر حسنه الضد، يعني حينما أقول لك هذا الشراب جميل، يعني طعمه عندكم ايه اسمه، ايه طعمه، ايه مسكر، يعني حلو، حلو ماشي، وهذا الشراب مالح، يعني واضح. فانت تشرب من هذا تعرف قدر الاول، تفهمون؟ حينما تكون في البيت مثلا وتشرب ماء جيدا، فتنتقل لمكان اخر ليس عندهم ماء بل يشربون من الابار التي تحت الارض، فحينما تشرب من الماء هذا تتذكر الماء الاول وتعرف نعمة الله التي كنت فيه. كيف عرفت نعمة الله؟ حينما شربت من الايه هذا. يبقى هذا ضد هذا، فيظهر لك حسن الاول، واضح؟ كما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الاشياء، واضح؟ فاذا فات ادب منها اقترف المفرط آفة. اذا فات ادب من الاداب التي ساذكرها في هذه الحلية، اقترف المفرط آفة. اقترف يعني اكتسب، يقال اقترف من المعاصي كذا وكذا، يعني وقع وكسب المفرط يعني في هذه الآداب، الذي أهمل الآداب التي سأذكرها وفرط فيها. حينما أقول لك مثلا الدرس الساعة 4:15، فأنت تفرط وتأتي 4:30، أقول هذا مفرط، تفريط، واضح؟ لم يلتزم بالموعد. فحينما أذكر لك الآداب التي تتحلى بها يا طالب العلم، فأنت تترك هذه الآداب، أقول هذا تفريط. فحينما يترك الآداب يقع في الآفات، واضح؟ فمقل ومستكثر، فمقل ومستكثر يعني هناك يعني بعض الطلاب يكون حريصا على أن يطبق هذه الحلية، فهذا تقل فيه الآفات. هناك بعض الطلاب يتكاسل عن هذه الحلية فتكثر فيه الآفات، واضح؟ يبقى مقل ومستكثر بحسب ما يأخذ من الآداب، بحسب ما يحرص على تطبيق هذه الحلية. يقول: وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة والتحريم. ماذا يقصد؟ يقول: هذه الآداب التي سأذكرها في الكتاب درجات، يعني هناك منها ما هو سنة وهناك ما هو واجب. طب عكس هذه الآداب، هناك ما هو مكروه وهناك ما هو محرم، هناك ما هو مكروه وهناك ما هو محرم. يقول: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ومنها، يعني من هذه الآداب التي في الحلية، ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف. يعني إيه؟ يعني يجب على كل مكلف أو يسن لكل مكلف أن يتحلى بها، ليس طالب العلم فقط، لأنها لكل الخلق، هذه عامة. ومنها ما يختص به طالب العلم، يعني مثلا الأدب مع الكتاب، هذا تذهب أنت للتاجر وتتكلم معه عن الأدب مع كتاب، طب التاجر ما دخله بالإيه؟ لا شأن له بالكتاب، واضح؟ فهذا يختص بطالب العلم. منها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع. يعني الإخلاص مثلا من الآداب تدرك بضرورة الشرع، يعني شيء يعني معلوم لكل الناس أنه إذا فعل شيئا من العبادة لابد أن يقصد بها من؟ وجه الله، لا يريد ما عند الناس. لذلك الذي يرائي هذا في الغالب ليس هو الغالب على المسلمين، يعني بفضل الله تعالى أغلب المسلمين يخلصون لله سبحانه وتعالى، وقلة هي التي تقع في الرياء والسمعة ونحو ذلك، وكثير منهم يكون مختلا ليس صحيحا، تجد عنده بعض الآفات والأمراض. لأن الإنسان الصحيح السليم العاقل كيف يفعل فعلا يضيع عليه وليس له فيه ثواب حينما يرائي به مثلا؟ يقول: ومنها ما يعرف بالطبع. ما معنى يعرف بالطبع؟ يعني مغروس في طبع الإنسان أن يوقر الكبير، يحترم الكبير. هل هذه تحتاج أن تتعلمها؟ حينما تجد إنسانا كبيرا تحتاج أن تجد أقول لك هذا كبير احترمه، ولا هذا موجود في طبع الإنسان؟ إلا بقى بعض الطباع الفاسدة تحتاج لتعديل. ويدل عليه عموم الشرع، عموم الشرع يعني بعض النصوص العامة في الشرع في القرآن والسنة تندرج تحتها بعض الآداب التي يتعارف عليها الناس، لأن الشرع يحث على مكارم الأخلاق، يحث على حسن الخلق. فهناك بعض الأشياء التي ربما لم تأتي في الشرع تصريحا. مثال: بعض الناس مثلا سألني مرة عن الصوت الذي يصدر من الفم، هذه ربما تكون موجودة عندنا أنتم لا تعرفوها. تجد بعض الناس سيء الخلق حينما يكون يتشاجر مثلا في الشارع، تعرفون العركة صح؟ فتجد بعضهم يصدر أصوات من الأنف والفم مثل الخنزير، صوت قبيح جدا. فيقول لي: هذا حرام أم حلال؟ فقلت له: الشرع يعتبر أعراف الناس، الناس تعارفوا على أن هذا منكر وشر وسوء، فالشرع يقر ذلك ويمنع ذلك. طب لو كان هناك بعض الناس في بيئة أخرى هذا شيء جيد عندهم، خلاص هم تعرفوا على ذلك، ولكن بشرط ألا يتعرفوا على شيء أنه جيد والشرع يقول هذا حرام. تفهمون؟ لأن بعض الناس يقول طب هذا وجدنا عليه آباءنا، طيب وجدت عليها لكن الشرع يقول هذا حرام، نلتزم بأحكام الشرع. لكن بعض الأشياء التي لم ينص الشرع أنها حرام ولكن الناس لا تحبها فلا مانع أن نتركها. واضح؟ يقول من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. يقول ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على ضرب المثال. لم أعني الاستيفاء، لم أعني الاستيفاء يعني لم أقصد الاستيعاب لكل آداب طالب العلم، هذا صعب. يعني أنا لم أقصد بهذه، هي تسمى حلية يعني شيء يسير. لم أعني الاستيفاء يعني لم أقصد الاستيعاب لآداب طالب العلم كلها، يعني لأن هذا موجود في المؤلفات الكبرى، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال. سياقتها يعني سياق الكلام وسرد الكلام في هذه الحلية الذي أتيت به يعني على سبيل ضرب المثال. يعني مثلا حينما أتكلم عن الإخلاص أضرب لك مثلا فأقول فلان فعل كذا وكذا وحصل العلم وذهب يقول للناس أنا حصلت كذا وكذا من العلم، يريد أن يتفاخر على الناس، فأقول لك لا تكن مثل فلان، أنت تعرف فلان، فأضرب لك به المثل. واضح؟ فلعل الشيخ هنا بعض الآداب يختصرها وتكون كالمثل يضربه لك حتى تنتبه له، ولم يفصل. يعني يقول قاصدا الدلالة على المهمات. المهمات يعني القواعد المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم. تعرفون يعني الشيخ كأنه يقصد بذلك مثل المتن، يعني مثلا كتاب فقه تجد أعلى الكتاب متن وأسفل شرح، فكأن الشيخ يقول هذه الحلية مثل المتن، يعني كلام مختصر، كلام قليل يحتاج لشرح وتفصيل. واضح؟ يعني كلام ينبه به على الأمور المهمة ويترك التفاصيل. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته. يعني هو يقول طالب العلم الصالح يأخذ هذه الحلية وهي قليلة فيكثرها، يفصل فيها، وينظر ما كتب العلماء في الكتب الأخرى الكبرى ويدرجها تحت هذه المجملات، وهذا المجمل ففصلته. هذا كلام مجمل يحتاج لتفصيل. واضح؟ ومن أخذ بها انتفع ونفع. حينما تتعلم هذه الحلية أنت تنتفع وتنفع غيرك بإذن الله، وهي بدورها مأخوذة من أدب من مش من، مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم. من هنا بمعنى الذين، مأخوذة من أدب الذين بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، يقصد السلف. يعني يعني هذه الحلية جمعها من نصوص القرآن والسنة، وهو يشير إلى أن الأسلاف تأدبوا بهذه النصوص فنحن ننقل عنهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. وكتبها بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. المرة القادمة نبدأ الفصل الأول إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.